ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات تجري من تحت تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن